بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة تطبيقية حول موضوع المقاصد، تكلمنا فيها عن بعض أحكام الجهاد مما ذكره ابن تيمية رحمه الله في أكثر من كتاب، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن مسألة أخرى من المسائل التطبيقية لكنها متعلقة بمسألة من مسائل التوحيد ومسائل الإيمان، وهي مسألة كبيرة من حيث النظر. بعض الناس فيها، أعني أهل العلم من شتى الجهات وأدلى كل بدلوه من أهل السنة المعتزلة الخوارج المرجئة وغيرهم، وتلك المسألة هي ما يعرف في الكتب بحد الإيمان، أو قل تعريف الإيمان، أو قل مسمى الإيمان. وقبل أن أقوم في كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وقد سلبت مسلكا وأرجوها أن أكون قد وفقت فيه، ذلك أن من أراد أن يقرأ كلام ابن تيمية على وجه الخصوص فلا بد أن يأخذ في اعتباره أمرين اثنين. الأول أن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم في هذه المسألة مستعملا مصطلحات قد يغيب معناها عن كثير من طلبة العلم، وإذا جعلت مقدمة كلامه رحمه الله هذه المصطلحات وذكرت تعريفاتها من بعض الكتب غير كتب شيخ الإسلام رحمه الله المتخصصة في تعريف المصطلحات. الأمر الثاني شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، لأن طريقة كتابته وتأليفه قائمة في الأغلب سواء في الفقه أو التفسير أو الأصول أو العقائد أو غيرها قائمة على الشوارع والمناظرة وإبداء رأي الخصم ورده بما يقوله أهل السنة والجماعة، وتقرير ذلك بأدلة كثيرة، وقد يسهم أحيانا في الردود. في بعض المواقف من منهاج السنة الرد على الرافضة تكلم عن شيء من قضايا الاعتزال، لأن الرافضة في الأرباب يلتزمون بالمعتزلة، أسهم كثيرا قراءة 100 أكثر من 100 صفحة، خرج عن الموضوع الأصلي إلى موضوع جانبي. إذا فالقارئ في كلامه لابد أن تكون لديه إحاطة ومعرفة بأسلوبه وأسلوب حواره، وأنه قد يذكر في الموضع الأول مثلا الكلام مختصرا ثم يفصله في موضع آخر. ولذا كما يقول الشاطبي في كتاب الاعتصام قال: من أراد أن يقف على حقيقة كلام العالم فلا بد أن نعامله، أي من حيث المعاني، فلا بد أن نعامله كمعاملة الكتاب والسنة عليكم السلام، لأنه يتكلم باللغة العربية كلها عليكم السلام، فينظر إلى ما أفرطه في موضع وبينه في موضع، ما عممه وخصصه وما شابه ذلك. ولما كانت المسألة كبيرة إلى هذا الحد كان لابد من التأني في قراءة كلامه حتى إذا خرج الطالب أو القارئ بكلامه استنتاج أن يكون صوابا، لأنه يقول شيخ الإسلام نقلا عن أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي لواحد منا أن يقول أي عالم من العلماء ما لم يقله، وإلا قال فهمت من كلامه كذا، ويقول قال شيخ الإسلام إلا إذا جاء بنص من كلامه يدلل على صحة ما فهم أو صحة ما يقول مما ينسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. مسألة حد الإيمان لها فروع نفسها أقول يا رجل معرفة أن هذه المسألة تتعلق بها مسائل لابد من الإشارة إليها ليكون الجميع منا على بصيرة. المسألة الأولى، القضية الأولى، النظر إلى مسمى هذه المسألة. إيش سماها شيخ الإسلام رحمه الله؟ قال سماها مسألة الفاسق الملي. مسألة الفاسق الملي. أنتم تعرفون أن مركبات اللغة العربية تنقسم إلى أقسام، منها ما يعرف من تركيب المسجد مثل بعلبك، والتركيب العددي أحد عشر، وما يهمنا ويهمنا وما يهمنا عفوا هو التركيب الإضافي، المركب الإضافي مثل عبد الله الفاسق المجني، اعتبرناه من باب الإضافي المضافي، وإلا فهو من باب المبتدا والخبر الذي يكون الخبر فيه وصفا للمبتدا. إذا قلنا الفاسق الملي أي الذي هو الملي، وعندما نقول الملي فلا يجوز أن يقع في قلبي أو قلب واحد منا إلا الإسلام، فيصير معنى العنوان الفاسق بكبيرته الملي بتوحيده. هذه قضية. القضية الثانية أن يفرق بين الكافر الأصلي ومن يراد أن يحكم عليه بالردة، فإن الكافر الأصلي لا يجوز أن يشك بأنه قد يدخل الجنة، لا يجوز، لأنه كافر كالنصراني واليهودي والمجوسي والصابر وغير ذلك. وأما الكافر المرتد الذي يراد أن يحكم عليه بالردة فهذا على العكس تماما، لأن أصله من أهل التوحيد ثم يصار إلى نقله من التوحيد إلى الكفر، أي من الجنة إلى النار، أي أن يرفع عنه عصمة الدم والنهي، فلا يحكم له بالردة إلا بشروط وطوائف. وهنا نقول مقولة أهل العلم من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا يقول في الكافر الأصلي أو الكافر المرتد الذي أقيمت عليه الحجة وطاعة الناس. أما الكافر المرتد يراد أن تقام عليه الحجة يعني استتاب، لا يجوز أن تطبق عليه هذه القاعدة، ولا يصح أن يقال ما لم يكفر الكافر فهو كافر، لكن الضبط. قضية المرتد الحكم عليه ليس فتيا، وإنما هو قضاء. شوف معي الشباب الكتب بعدين تشوفوها، خليكم معي شوف دخلكم على المكتب وقلنا إن شاء الله. شو الفرق بين الفتيا والقضاء؟ قال فأما الفتيا فأمر معلن وأما القضاء فأمر ملزم. طب شو الفرق يعني؟ الفتية قضية كلية، والقضاء قضية عينية. ومن هنا أهل السنة والجماعة فرقوا بين التكفير المطلق والتكفير المعين. فالإطلاق يقول من سجد لغير الله فهو كافر، لكن لا يصح أن نأتي إلى رجل نراه يسجد لغير الله ثم نقول كافر للجنان، لا بد من إقامة الحجة عليه واستتابته. نقول من طاف حول القبور حكم مطلق. نعلم الناس به، شو نقول عنهم؟ كافر. لكن إن جئنا إلى رجل معين نعرف أنه مسلم لكنه يطوف على القبور، هل نكفره ابتداء بعينه؟ لا يفسد. هذا من أهل السنة والجماعة. ليش؟ قال لأن الأصل فيه الإيمان، فلا ننتقل منه إلى الكفر إلا بيقين. كما يقول عبد الواحد التبيت رحمة الله عليه، ونقل عن شيخ الإسلام أنه ينتقل إلى الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين أو دليل صحيح. ليس معنى الدليل الصحيح كتاب وسنة، لا، وإنما استدلال يصح تطبيقه على معين. نقل حكم كلي إلى معين، ونقل الحكم الكلي إلى شخص معين لا بد فيه كما يقول الفقهاء من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وهذا معنى إقامة الحجة، أو باختصار شديد إقامة الحجة ليس مجرد الإعلان إقامة الحجة إلا في شيء واحد كلام الشيخ الإسلام رحمه الله عليه وهو مذهب الجمهور، وهو الإعلام بالنبوة، لأن النبوة فطرة مستقرة في النفوس لا يمكنها إلا لك. مجرد ما بلغك أنه في النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا بد أن تؤمن به إلا لعوارض معتبرة، كأنه لا يدري لا يعلم ابتداء. أما قضية التكفير لرجل دخل الإسلام والتوحيد فلا بد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. الشروط باختصار التي هي معنى إقامة الحجة: العلم، القصد، الاختيار. وأما الموانع فهي ما يخالفها من الجهل والخطأ والتلبيس والتقليد والإكراه الملجئ وغير ذلك من القضايا. إذا باختصار آخر نقول إقامة الحجة هي نقل الطرف الآخر عما يعتقد من الخطأ إلى ما تعتقد أنت من الصواب، فإن لم ينتقل بغير وجود مكافأة مذهبة فالحجة لم تقم عليه بذلك. كلام الله ينقل وإلى حد ما مش مشكلة، هو المسألة أصلا صعبة شوي، لكن لابد من هذا البيان ولابد من متابعة القراءة. يعني مجرد حضورنا المحاضرة تدلنا لا يحتاج فيه، تدل لكن لا تكفي. إذا قضية التكفير المرتد ليست قضية سهلة، لا بد فيها من ما ذكرنا، وهي كما قلنا مسألة قضائية وليست مجرد فرض. مسألة مهمة أيضا أخرى تتعلق بكلام شيخ الإسلام حول هذا الموضوع. ابن تيمية رحمه الله عليه كما قلنا يناقش يعارض يناظر يدلل يذكر حجة الخصم ثم يردها. المقصود أن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قرر مذهب أهل السنة والجماعة نقلا عن كتب سبقت وباجتهاد منه من مخرجة إياه من بين مذهبين مختلفين تماما، أو قل متناقضين من حيث المبادئ الكلية، الخوارج من جهة والمرجئة من جهة أخرى. فهؤلاء أعني الخوارج يعتبرون الإيمان كتلة واحدة إذا قرن، طبعا ولا هم يقولون بصغيرة، لكن معتبر الخوارج يقول إذا قدر بكبيرة سواء من حيث الترك ترك الواجب أو من حيث الفعل يكون ماذا صافي؟ صافي أكيد فعل المحرم نعم حواليه الخوارج يقولوا يقول يكفر بذلك المرجع أحسن وأقرب من أهل السنة مرجعة الفقهاء يقول أنه لا فعل على الكبائر إيمانه لا ينخرط بل إيمانه كامل لكن يذل أو تقل التقوى وتقل درجته لكنهم يشبهون الخوارج المرجمة وإذا من قرأ كتب الفرق يجد فرقة تسمى خوارج المرجعة هي المرجعة من الخوارج شو السبب؟ من أين جاء هذا الكلام؟ أقول جاء من قضية الأخوان أن المرجئة وإن قالوا بأن الكبائر لا تخدم الإيمان لا تنقصه بل لا تبطله أيضا لكن عندهم من استثنى في الإيمان فقد كفر ببين المسألة إذا الخوارج فاعل الكبيرة كافر المرجئة المستثنى في الإيمان إيش؟ كافر شوف كيف التناقض بين الطرفين لكنه نوع التقاء يفكر فيها تماما يجد ان هناك نوعا من الالتقاء على قضيه معينه وهو ان هناك جزئيه من الجزئيات يلتقون عليها التكفير بذنب معين عند الخوارج الكبائر وعند المرجئه الاستثناء في الايمان ايش استثناء في الايمان؟ قال هو ان تقول انا مؤمن ان شاء الله طيب ليش؟ قال لان الاستثناء في الايمان شك والشك في الإيمان كفر واضح تراجع المسلم في كتب العقائد لكن كان هذا مراد بين هذه الجزئيات أمر مهم قبل الدخول إلى دراسة بعض المصطلحات هناك مصطلحات كثيرة ذكرها ابن تيمية رحمة الله عليه في قبل تقبيل في فوق طيب شو الشيء تكلم عليه ابن تيمية رحمة الله عليه بمصطلحات أهل العلم أكثر قضية معيشتها يعني أكثر قضية أريد لفت النظر إليها وهي أن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى لما تكلم عن مرتكب الكبيرة لم يتكلم عنه ابتداء أي كمجرد فعل باستحلال لم يتكلم عنه ليبين لنا أنه كافر وإطلاق بعض المسميات من شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى لا يجوز أن تفهم عليه السلام إلا على ما أراد أما أن تفهم بما ندرك نحن على قلة اطلاعنا وفهمنا لكلامه فلا يجوز والكلمة التي ندندن حولها لأن بعض إخواننا ممن كتبوا في الموضوع أخطأوا ففهموا غير مراد أهل السنة والجماعة هذه الكلمة التي هي ليس بمؤمن وأظن أنني ذكرت بعض العبارات الشيخ الإسلام تدلل على مراده من ذلك. ابتداء أقول يا إخوان المسلمون في درجات الإيمان بنص الكتاب والسنة كم؟ خلينا نبدأ شوية حوالي. ثلاثة. إيه؟ وين المشكلة؟ أنت تريد المسألة ثلاثة صديق ما معنى عبد الله بن مرة ثلاثة يا شيخ عياش شو منك ما جعل الله لرجل من أهل الجنة خير ثلاثة شو منك ثلاثة الشيخ المسلم مؤمن المحسن؟ لا، عن ايش بنحكي؟ السؤال كله مؤسس. ما في سؤال، في سؤال. هو سؤال اصلا. ايش السؤال؟ السؤال عن مراتب الايمان او درجات او مراتب المسلم ضمن الكتاب السني. تفضل. ظاهر لنفسه ومتصل بصدره. ثلاث درجات، الظاهر لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. الظالم لنفسه سمي بالحديث بالمسلم، والمقتصد سمي بالمؤمن، والسابق بالخيرات سمي في الحديث بالمحسن. قال الله عز وجل: وكلهم مسلمون مصطفون من الله. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم من الظالم لنفسه؟ قال: مرتكب الكبيرة. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد. من المقتصد؟ مجتنب الكبيرة، ومنهم سالم بالخيرات بإذن الله. وهذا الذي ترك الحرام والمكروه وفعل الواجب والمندوب. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. يا رب وفقنا لذلك سبحانه وتعالى. الحديث ما هو حديث جبريل؟ احكي لي عن الاسلام، احكي لي عن الايمان، احكي لي عن الجسد. جيد. اذا فعندما ينفى حكم اذا لم يكن في الادنى مرتبه فلا يجوز ان ينقل الى ما وراء الادنى، بل ينقل الى الادنى. يعني بقول لك انا السواك ليس واجبا، هل معنى ذلك انه غير مشروع ولا سنه؟ شو رايكم؟ سنة. هل هذا الكلام انه اذا لقيت حكم عالي ينتقل في عامة الاحكام الاصوليين ينتقل الى ما هو ادنى منه، لا ينتقل الى لا شيء. جيد؟ الا قضية الحضر، الامر بعد الحضر، هل فيها خلاف؟ هل ينتقل الى لا شيء والاباحة؟ او ينتقل الى الحكم الاول الذي كان قبل الحضر؟ خلاف. الغزال على كلام عن الطبائع والاسبوع الاول. مقصود إذا عندما أنفي، عندما أنفي عن فاعل الكبيرة اسم الإيمان، هل ينتقل إلى المرتبة الأدنى أم ينتقل إلى الأشياء؟ عطوا على المصريين واللغوية ينتقل إلى المرتبة الأدنى. شو المرتبة الأدنى يا إخوان؟ الإسلام. بعض إخواننا ممن كتب من وراء كلام واستدلوا بكلام شيخ الاسلام رحمه الله عليه، واحرام منهم الجمع، اخطاوا، لان قول شيخ الاسلام رحمه الله عليه ليس بمؤمن لا يعني انه كافر، وانما هذا قول الخوارج، وانما يعني انه انه مسلم. ولذا سميت المساله، ارجع الى ما ابتدات به، ولذا سميت المساله بمساله الفاسق الملي، الفاسق الملي. لا اريد ان اغلط المجلس بمعلومات اكثر من ذلك. وجهه نظري الشخصيه ان اقف من هذا الحج لاجل ان تراجع المعلومات في الكتاب الذي اما بين ايديكم، وانصح بقراءه كتاب الامام الشيخ الاسلام رحمه الله عليه الجلد السابق حتى والقليل. ومن نعم الله عز وجل قراته 17 مره، وانا الان ذلك في 18 اشرح للطلاب في الكرك، اوضح فيه الكلام الذي غاب يعني معناه لا اقول يعني لا يمكن اتكلم بعباره قاسيه، هذا معناه عن بعض اخواننا. السبب كما قلت عدم الانتباه الى المصطلحات العلميه التي تكلم بها شيخ الاسلام. الامر الثاني انهم لم يجمعوا كلام ابن تيميه بعضهم الى بعض ليخرجوا بنتيجه سليمه، فلما غاب عنهم هذا وهذا كان استنتاجهم على غير وجهه اهل السنه والجماعه. لكن هنا نقطه نظام يا اخوان، من فهم ما يخرج من قول الخوارج لا يجوز ان يسمى خارجيا، لانه لا يقصد ان يكون خارجيا. ومن فهم ما يخرج من قول المرجئة لا يجوز ان يسمى مرجئا، ما دام انه معروف من اهل السنه والجماعه. لماذا؟ لان الخطا مرفوع ولا يحكم على الواحد من أهل السنة والجماعة أنه انتقل إلى أهل البدعة إلا إذا تبلى أفكارهم ودعا إليها. ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله نضرب به مثلا لكونه في الكلام معه يقول بفناء النار وله رسالة في ذلك، وأخطأ من زعم أن ابن تيمية لم يقل هذا الكلام، لا هو قال رحمه الله تعالى، واستشهد بأقوال من الكتاب وأقوال الله رضي الله عنه المقصود. والقول بفناء النار هو قول جهمية، فهل لموافقة شيخ الإسلام رحمه الله الجهمية في هذه المسألة صار جهمية؟ لا يجوز. الشيخ الألباني رحمه الله يقول في تعليق له على المشكال مشكلة المصالح، يقول بأن الصلاة تكفر حتى الكبائر، مع كون ابن عبد البر رحمه الله التلميذ يقول إن هذا القول قول من وجهه، مش قول عن السنة وجهه. فهل صار الشيخ الألباني بموافقة الوجه في هذه المقولة وفي هذه الجزئية التطبيقية ما وافقوا في الأصل؟ هل صار من الوجه؟ صار مبتدأ الوجه؟ لا يجوز. ولذلك يا إخوان التخالف والترامي بالمسميات أهل السنة بعض هذا خارج هذا مرجع لا يجوز. المطلوب النصيحة ورد الناس إلى الصواب وطلب العلم على الجادة والوجه في الصواب، وإسكاتهم طلب من يسكتوا عن أن يخوضوا فيما لا يحسنون. أنا أعرف رجلا لا أريد أن أذكره حتى المصلحة منكم. مسألة الإمام بالذات يا إخوان تراجع في كتاباته عن أقوال سبع مرات دون أن يشعر الناس، في كل مرة يكتب يخالف ما مضى يتبين له الشيء الجديد يفهم. يعني إن لم تكن ممن يحسن فلا تكتب، لا تقارع أهل العلم إلا إن أخذت العلم بقواعده وأصوله أخذا منهجيا ومرحى بها في آن واحد. أما تلقف المسألة ثم إباعتها بين الناس هذا يقول ليس من دين الله تبارك وتعالى. وللأسف أكثر المتكلمين والمتحدثين بهذه الطريقة هم الذين لم يتأهلوا لمثل هذه الأمور. هو قد يكون مؤهلا لأن يفتي نفسه فقط إن علم من يفتيه، أما أن يفتي الناس في قضايا يترتب عليها خروج من الجنة إلى النار وحل دمه وحل ماله هذا ليس لكل أحد وإنما لأهل العلم، ويكون قضاء لا فكية. فأما أخذ الحكم المطلق وتنزيله على المعين ممن لا يحسن وممن لا يملك الإنسان فهذا ليس من شرع الله تبارك وتعالى. نبتدئ بهذا القدر وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.